رحمه الله ويدينون بالنصيحة للأمة. لما بين المصنف رحمه الله أن العلم الذي يحصله طالب العلم مقتبس من الكتاب والسنة يجب أن يقارنه عمل. ومن الأعمال التي يجب أن تقارن بذلك العلم النصيحة. فقال ويدينون أي أن النصيحة من معتقد أهل السنة والجماعة ويعتبرونها دينا. لا تزلفا ولا رياء ولا سمعة ولا غش فيها وقوله بالأمة أي على جميع فئاتها من العامة والأمراء فيها. فالنصح للعامة مثل أمرهم بالصلاة يعتبرونه دينا، ومثل النصح للوالي يعتبرونه دينا، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ولرسوله أئمة المسلمين وعامتهم. ثم بين أن تمام النصيحة للأمة تشتمل على أمرين. الأمر الأول أنهم لا يتركون المؤمن المسلم وحده في المعاصي، وإنما يكونون عونا له على الطاعة لله. وأشار إلى هذا بقوله ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان أي يكمله، فلا يتركون المسلم وحده في همه وحزنه ومعاصيه. يشد بعضه بعضا أي يجب أن تشد من عضد أخيك المسلم. وشبك أن يسلم بين أصابعه، يعني يدخل هذا في هذا يكمله. والمعنى الثاني للنصيحة أن يكون فيها حب للمسلم وعطف له ورحمة، وأشار إليه واستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم يعني محبتهم وتراحمهم وتعاطفهم. تعاطفهم يعني يعطف عليه يرحمه ويعينه. ثم شبه إعانة المسلم ورحمته وعطفه، شبه المسلم ذلك قال كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر ما ينام، لأن جزء منه فيه مرض والحمى، فإذا أتى ألم في أي مكان في الجسد تزيد حرارة ذلك الجسد. وكذلك المسلم يحب أخاه المسلم ويعطف عليه ويرحمه، كما أن الجسد يسهر وترتفع حرارته لقوة التماسك والعطف فيه. ما ولا أصلاً.